واصل لابن العربي المالكي، وهو اسمه العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكاتبه هو الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المالكي ابن العربي بالألف واللام، هذا غير النكرة ابن عربي. فابن عربي هذا صوفي محترق كافر بالله العظيم، لأن ابن عربي يؤمن بأن الله هو الكون، يعني هو يقول إنه ما في العالم إلا الله، وإن ربنا عز وجل أخذ من نفسه قطعة فجعلها عرشا، وقطعة جعلها سماوات وأرض، وقطعة جعلها الشيطان، وقطعة جعلها الإنس، وقطعة جعلها الجن، وقطعة جعلها الحشرات والدواب والجبال والهضاب والبحار والأنهار. فابن عربي يقول إن ربنا هو العالم هذا، هو كل هذا العالم، هو كل هذا العالم. هذا القول كفر رهيب جدا وخطير، لأنه معناها إن الإنسان هو الله، وإن الحشرات هي الله، وإن الجبال هي الله، وإنه لا يوجد كافر ولا مؤمن. فأنت لا تستطيع أن تقول الشيطان كافر، لأن الشيطان قطعة من الله، جزء من الله، والكفار من الله، والصليب من الله، والأصنام من الله، واللات والعزة من الله. فلا يوجد كافر في هذا العالم أبدا أبدا عند ابن عربي، لا يوجد لا مؤمن ولا كافر، لا يوجد لا في مؤمن، هم كل الخلق هو الله. فيقول إن الله هو الخالق والمخلوق والآكل والمأكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح، ويقول عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقده. فبالتالي الذي يعبد الصليب هو يعبد من؟ يعبد الله، واللي يعبد نفسه، واللي يعبد بقرة، واللي يعبد عجل. يبقى ما كان قوم فرعون كفارا، ولا كان بنو إسرائيل لما عبدوا العجل كفارا، وليست اليهود بكفار، وليست النصارى بكفار، ولا كان مشركو مكة كفار، ولا ولماذا يقاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإبليس ليس بكافر، وفرعون ليس بكافر. هذا الرجل المجرم ابن عربي هو أيضا من الأندلس مثل ابن العربي المالكي، ولكن ابن عربي يتآمر على أمة الإسلام علم إن القتال بالسلاح مع المسلمين لا يجدي، وكل الكفار اللي جربوا المواجهة العسكرية مع أهل الإسلام يهزمون في النهاية، كما هزم التتار، وكما هزم الصليبيون، وكما هزم أجيال وراء أجيال حين أرادت الهجوم على الإسلام. فقالوا الحل إننا نفرغ الإسلام من مضمونه، نخدع المسلمين. ابن عربي قال الخطة اللي وضعها هو ملحد كفار ادعى انه مسلم، الخطة التي وضعها انه بدأ يوضع لأهل الإسلام برنامج ثلاثي، يعني يعلم الناس ان المرحلة الاولى هي مرحلة العبادة، مرحلة العابد، ان الشخص يكون عابدا بمعنى يتعبد بالكتاب والسنة ويفعل كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه. ثم بعد ذلك العبد يترقى فيصير مريدا. ولذا ابن عربي هذا هو قطب الصوفية الأعظم، الصوفية كلهم يقدسون ابن عربي. العبد يتحول من مرتبة العبودية إلى مرتبة المريد، وعلامة ذلك أنه يجد في نفسه أنه لم يعد يرجو الجنة ولا يخاف النار، لم يعد يرجو الجنة ولا يخاف النار. فإذا ظل يرجو الجنة ويخاف من النار فهو ما زال الدرجة الأولى عبد، ما زال عابدا مثل الصحابة. ولذا ما تجد أولياء في الصحابة عند هؤلاء الناس، مع أن الصحابة هم أولياء الله حقيقة. فيقول في مرتبة المريد العبد يتطور إلى مرتبة المريد، فيصير لا يريد جنة ولا يخاف من النار، ويقول أحدهم لو بصقت على النار أطفأته. ثم لما يصل هذه الدرجة هو الآن يريد يتعامل مع الله بشيء غير اللي بيتعامل معه العباد. العباد يتعاملون بالقرآن ويتعاملون بالسنة، ويقول لا، الآن هو صار مريد. فلكي يتعبد الله تبارك وتعالى يتعبد بأوراد، يعني عنده ورد صوفي، ورد أبو الحسن الشاذلي، ورد إبراهيم الدسوقي، ورد فلان، ويبتدي ما يصلح يذكر الله ويقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. لا خلاص هذا زمن مر. الجديد أنه يقول الله الله الله حي حي حي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ويصحب ذلك حركات غير حركات العباد. الحركات العباد ركوع وسجود وخشوع، إنما حركات المريدين لابد أن تتحول إلى حركات أخرى، لابد أن تتحول إلى حركات أخرى. فحركات الصوفية المعروفة كلها مأخوذة من طريقة ابن عربي، المرحلة الثانية مرحلة إيه؟ المريد، مرحلة المريد. لما يترقى في مرحلة المريد جدا ينتقل إلى مرحلة العارف بالله. لأن المريد ومتى يعرف؟ أنا قلت لك في علامة، لما يكون عابد ويجد نفسه لم يعد يريد الجنة ولا يخاف من النار، هنا هو انتقل من درجة العابد إلى درجة. ولما ينتقل درجة المريد ما يصلح الأشياء الواجبة عليك غير واجبة عليك. أنت واجب عليك صلوات خمسة، هو لا يجب عليك صلوات الخمس. أنت تصوم رمضان، هو مش ليس مهما أن يصوم رمضان. في محرمات عليك، تمتنع عن الزنا والسرقة الغيبة النميمة، هو لا يمتنع ولم يعد يهمه الناس. فممكن أول يخلع ملابسه مش في الشارع، وممكن يأتي حمارة يصير الإخوة والأخوات مختلطين مع بعض الرجال بالنساء وأختي في الله، ويحدث المصائب التي تحدث في البدوي والحسين والدسوقي وعبد الرحيم القنائي وأبو العباس المرسي، كل دول هم من المجرمين. يعني أبو العباس المرسي من كبار المجرمين، كل ولا من الملاحدة أصلا، لم ليس عندهم دين. لما يرتقي لدرجة العارف متى؟ لابد فيه علامة. العلامة إنه يقول لم يعد في الله إلا أنت وأنا، أنت الرب وأنا المريد. ولكن كيف يكون اثنين؟ العالم لازم يكون فيه واحد. يبقى يفنى في الله والله يفنى فيه، يدخل في الله ويدخل الله فيه، فيصير عارفا بالله. يبقى يصير مثل ابو العباس، مثل ابن الحسن الشاذلي، مثل عبد الرحيم القنائي، مثل عبد السلام اللي في ليبيا، مثل ابن بشيش في المغرب، يصير وليا لله تبارك وتعالى. ولما تسألهم هل كان ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والصحابة أولياء؟ قال لك لا، لانهم ظلوا في مرتبة ايه؟ العابد. لكن هؤلاء ترقوا. واذا انت تمر في مصر كلها لن تجد مثلا ولي لله عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص. في العالم الاسلامي ما في ولي. العشر المبشرون بالجنة ليسوا من الاولياء، لكنك ممكن تجد الحسين. صح، لان الحسين عند الناس، هناك شخصيتان للحسين. الشخصية الحقيقية التي نعرفها انه ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، سيد شباب اهل الجنة مع اخيه الحسن. واهل السنة يعتقدون ان الحسن افضل من الحسين، وانه اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسين، وان الحسن سيد من السادات، لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه وقال ان ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، ووقع وحدث كما سيأتي. فالحسن عند اهل السنة افضل منه. واما الحسين فاجتهد واخطأ، ولما خرج على يزيد كان مخطئا، ولابد تحكم بانه مخطئ. اجتهد واخطأ وله اجر، لانك لو لم تخطئه لزمك تخطئة الصحابة اجمعين، لان الصحابة كلهم خلفوا ونصحوه وعظوه واصر، فودعوه ليقتل، ودعنا أيها المقتول. وذهب هو اجتهد، ولكن طبعا وقع في مسألة القتال مع أتباع عبيد الله بن زياد. وهنا تاب الحسين رضي الله عنه وأرضاه، تاب وقال لهم إما أن تتركوني أرجع من حيث أتيت، وإما أن ترسلوا بي أقاتل الروم على الثغور، وإما أن تذهبوا بي إلى يزيد الخليفة رحمة الله عليه ويرى فيه ما يرى. فأبوا وقتلوا، فأبوا فمات سعيدا شهيدا رضي الله عنه، مات سعيدا شهيدا رضي الله عنه. هذا عقيدة من أهل السنة، وهي الحق في الحسين رضي الله عنه. عقيدة الشيعة في الحسين إن الحسين صورة من صور الإله، صورة من صور الرب، لأن الحسين تزوج بنت كسرى، فعندهم الحسين مؤله، ولذا هم يدعونه ويرجونه ويسجدون عند قبره ويقولون إن زيارة قبر الحسين تعدل 70 حجة. زيارة قبر الحسين تعدل 70 حجة. والشيعة عندك في النت في الوسائل الإعلام وكله يا حسين إيش فيني يا حسين، هو الحسين عندهم هو الإله المعبود والعياذ بالله. عند الصوفية، الصوفية وسط بين الشيعة وأهل السنة، لأن الصوفية هي الخطوة اللي يدخل فيها يدخل فيه أهل السنة. عندهم الحسين معظم، ولذا أيضا يتوسلون به ويستغيثون به ويصنعون له قبرا في كل بلاد المسلمين. ففي قبر الحسين في مصر، وقبر الحسين في العراق، وقبر الحسين في إيران، وقبر الحسين في سوريا، وما في الحسين رأس الحسين في المدينة، وجسد الحسين ضاع في التراب. فالمسألة إن صورة الحسين عند الصوفية غير صورة الحسين الحقيقية رضي الله عنه، هذا كله سيأتي، هذا كله سيأتي، لكن المقدمة. نرجع مرة أخرى لمن؟ لابن عربي. فابن عربي الصوفية ستجد الصوفية لا يعتبرون الصحابة أولياء، وإنما فقط الحسين يعتبرون الحسين، وآل الحسين ونسل الحسين هم زين العابدين، اللي هو علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه، يا مداد سيدنا الحسين يا مداد. وهذا الكلام الفاضي الباطل الذي هو عبادة ليست لها علاقة بعبادة المسلمين. ابن عربي أصل في الناس مسألة الانتقال من درجة العابد إلى درجة المريد، ثم درجة العارف يسقط الدين وتسقط العبادات ويسقط كل شيء ويفسد العالم الإسلامي فسادا تاما. هذه الخطة اللي وضعها ابن عربي أتباعه إلى الآن يسيرون عليها. ومن أظهر أطباعه هنا في مصر الجفري وعلي جمعة وغيره، هؤلاء كلهم أتباعه. ولذا الحبيب الجفري يقول أنا أحب اليهود، ويحب اليهود لأن اليهود عندهم الله، ويحب المجوس، يحب الكفار والتعبدات، هو يتعبد بأغاني أم كلثوم ويغنيها ويرقص بها. فابن عربي صنع مؤامرة رهيبة على الإسلام لا زالت سارية، ولا زال يكتوي المسلمون بنارها إلى يومنا هذا. نحن نتكلم عن شخص آخر، عن ابن العربي. إذن مهمة جدا الألف واللام، مهمة جدا. ابن العربي من أئمة المسلمين، وكان قاضيا، وهو أيضا من الأندلس، يعني من أسبانيا هو كذلك، لكنه سني، والثاني كفور، ملحد كفور. فابن العربي يعني كتب لنا هذا الكتيب المجتزأ من أشياء، وسماه العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وابن العربي اسمه محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأشبيلي المالكي، وولد في 22 شعبان سنة 468 للهجرة، يعني 1076 للميلاد في أشبيلية. وهو رجل عالم كبير من كبار العلماء، وله فوائد وأشياء عظيمة جدا، وله مؤلفات منها علوم، منها أحكام القرآن وأنوار الفجر وقانون التأويل والناسخ والمنسوخ، وله في الحديث وفي مشكل القرآن وفي أصول الدين وفي كتب الزهد وفي أصول الفقه وفي كتب الفقه، وأراء معلومة، وهو إمام علم. إن احنا سنترك المقدمة والمخطوطات وهذا للفائدة، وندخل مباشرة في المتن، متن المؤلف.